كما أورد المؤلف رحمه الله في باب صفة الوضوء وعن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث حديث المغيرة بن شعبة يرويه عنه ابنه، يذكر فيه صفة من صفات مسح الرأس، أورده المؤلف رحمه الله لأنه تضمن أمرين، أنه مسح على ناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. فالعبارة الأولى بالنسبة للمسح على الناصية، لم يمسح على الناصية على انفراد، إنما قصده مسح على الناصية والعمامة في آن واحد، ومسح على الخفين. بالنسبة للخفين سوف يفرد لها المؤلف بابا يورد الحديث التي وردت بشأنها. أما ما يتصل بالمسح على الناصية، الناصية هي مقدمة الرأس، مقدمة الرأس. فهو يذكر رضي الله عنه وقد وهو من رواة أحاديث الوضوء أنه عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته وعلى العمامة، كما يقول الإمام القيم رحمه الله في شأن مسح الرأس أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الرأس وحده، ومسح على العمامة وحدها، ومسح على الناصية والعمامة، لكن لم يرد أنه مسح على الناصية فقط، مسح على الناصية فقط لم يرد. وهذا بعض أهل العلم يرى أنه مسح على الناصية ولا يذكر العمامة، ولذلك يحتج به من يرى الاقتصار على مسح بعض الرأس، وهذا في الحقيقة ليس بصحيح، يعني روايات الحديث تدل على أنه جمع عليه الصلاة والسلام بين المسح على الناصية وعلى العمامة. وهذا من الرخص، المسح على العمامة من الرخص. وأيضا سوف يريده المؤلف في ضمن باب المسح على الخفين، وهناك نذكر ما ذكره أهل العلم من في شأن الشروط على مسح العمامة والخمار، لكن هو أراد أن يذكر ما يتصل بمسح الرأس، وأنه يقتصر على مسح بعضه بعض الرأس، لكن يكمل على العمامة، يكمل على العمامة. إذن لا تمسح الناصية فقط، لا، الناصية فقط هذا خطأ، الاقتصار عليها دون العمامة خطأ.